أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا به من الحامدين وأن يجعلنا به من العابدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المرتضى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحابته الذين اقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة فنالوا بذلك الرضا، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضاء. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مشاهد السيرة العشرة في مطلع العمر الثاني من عمر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حددناها في عشرة من خلال حديث بدء الوحي الذي سبق سرده، وقد عرفنا مشهدين من تلك المشاهد العشرة. المشهد الأول مشهد الموضع الذي شرفه الله تعالى بابتداء الوحي، والمشهد الثاني مشهد التقاء الرسولين الكريمين اللذين هما جبريل الأمين أمين الله على وحيه في السماء والرسول الكريم الثاني الذي هو أمين الله على وحيه في الأرض وهو سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المشاهد إنما سميتها مشاهد لأننا نريد أن نجعلها فعلا مشاهد، أي أن نشاهدها بقلوبنا، أن نشاهدها ببصائرنا، أن نشاهدها بأرواحنا، أن نستحضرها تماما كأننا نعيشها، ففيها من المتعة واللذة والطعم، وفيها من الشعور بالعزة والانتماء ما يجعل العبد الذي يشاهد هذه المشاهد يتيه على الدنيا بأسرها ويردد مع القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وبأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا المن الكريم الذي من الله تعالى به علينا ببعثة هذا الحبيب المصطفى. فإذن إلى بقية المشاهد. المشهد الثالث من تلك المشاهد التي سبق ذكرها على سبيل الإجمال مشهد أول قطرة من غيث السماء على قلوب البشرية الجافة التي كادت أن تتقطع أعناق قلوبها من حرمانها من الوحي. لقد حرمت البشرية فترة من الوحي، جعلت هذه الفترة البشرية المسكينة تعيش في أزمة روحية وأزمة قلبية، وهذا شأن البشرية مع الوحي. كلما ابتعدت عن الوحي تأزمت حياتها واضطربت وعاشت في ظلمات بعضها فوق بعض، كلما اقتربت من الوحي استنارت حياتها واستنارت مناهجها واستنارت تصوراتها. من ثم لا بد من استحضار هذه اللحظة الجميلة من لحظات بدء الوحي، من استحضار ومشاهدة هذه القطرة الربانية من غيث القلوب. إذا كانت الأرض تحيا بالغيث المادي الذي ينزل من السماء، فإن القلوب لا تحيا إلا بالغيث النازل من السماء عن طريق الوحي. لا يمكن أن ينبت الربيع في هذه القلوب إلا بهذا الوحي الذي يسقيها. ولهذا كان من وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلالته وترغيبه في التمسك بالوحي ما قاله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي اخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود: لا يصيب عبدا هم ولا حزن فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم أو القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع الذي هو عنوان الحياة ودلالة الحياة في القلب، كما أنه عنوان حياة الأرض، فإن الأرض لا تعرفها بأنها حية إلا إذا أنبتت الربيع. وهكذا القلوب، هذا غيث القلوب. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه، شبه ما جاء به من العلم والهدى بالغيث، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة، في رواية نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى التي استقبلت غيث الله، وأصاب طائفة أخرى هي إخاذات، أو وكان طائفة منها أخرى إخاذات، أي جامعات لمياه السماء، فشرب الناس منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا هو الغيث والله. والبشرية اليوم في أشد الحاجة، فقلوبها تتقطع الآن جفافا، فهي في أشد الحاجة إلى هذه القطرة من ماء السماء، وإلى هذه القطرات من غيث الله عز وجل. قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. أول غيث تدارك الله به هذه البشرية هي تلك الآية الكريمة التي لقنها الملك جبريل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو مفتاح كل مغلق، كانت البشرية مغلقة، مغلقة الضمائر، مغلقة القلوب، مغلقة الأرواح، مغلقة الأبواب، فجاء المفتاح الأول لتفتح به قلوبها فتتلقى عن الله، وتفتح به أرواحها فتتلقى عن الله، وتفتح به ضمائرها فتعي عن الله، وتفتح به أفئدتها فتطمئن إلى الله. هذه الآية العظيمة الجليلة التي قد يمر عليها الناس اليوم ولا يتدبرونها حق التدبر، ولا يقفون عندها ليتأملوا في تلك اللحظة التي في تلك اللحظة التي اتصلت فيها الأرض بالسماء، في تلك اللحظة التي أنعم الله تعالى فيها على هؤلاء العباد، نظر سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا تقرأه نائما ويقظان لا يغسله الماء. هكذا أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربيهم وعجميهم فمقتهم، كان مقت الله تبارك وتعالى للعباد إلا بقايا قليلة جدا من العباد، كانوا ما زالوا على نسبة من الحق. فإذا برب العالمين يمن على العباد فيرسل إليهم رسولا من عندهم أي من أنفسهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الكلمات الجليلات العظيمات التي هي مفاتيح الخير، هذه الكلمات التي توقظ القلوب تحيي الأرواح، توقظ القلوب وتحيي الأرواح وتبعث النفوس وتفتح أبواب السماء للعباد ليتطلعوا إلى ما عند الله. هذه الآيات التي ترفع عن البشرية ذلك الغطاء الذي طالما حجبها عن الحقائق، التي تزيح عن البشرية الحجبة التي طالما حجبت عنها الحقائق. هذه الآية التي تقول لهذه الأمة: يا أيتها الأمة، إنك أمة القراءة وأمة العلم، فأنت تعيشي في حياتك بالقراءة وبالعلم، وذلك من أجل أن تعلمي البشرية كلها، لأنك المرشحة لذلك لا مرشحة لإخراج البشرية من ظلمات جهلها إلى نور العلم إلا هذه الأمة. فإذا لم تتجلى هذه الآيات في حياة الأمة فكيف تجليها الأمة؟ إذا لم تتجلى هذه الآيات، إذا لم يتجلى قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، حيث تتحول قراءة الأمة كلها إلى القراءة باسم الرب جل جلاله، فهي تقرأ باسم الله كل شيء من شأنه أن يقرأ، فهي تقرأ علوم الدنيا والآخرة باسم الله، تقرأ العلوم الكونية والعلوم الشرعية بجميع أنواعها وبجميع أشكالها باسم الرب جل جلاله، تتناول علم الاقتصاد باسم الرب، وتتناول علم الكيمياء باسم الرب، وتتناول علم علوم الرياضيات باسم الرب، وعلوم الفلك باسم الرب، وعلوم الجيولوجيا باسم الرب، وعلوم البحار باسم الرب، لأنها تجمع بين الكتاب أو بين قراءة الكتاب المسطور وقراءة الكتاب المنظور، هي التي جمع الله لها الخاصيتين. لم يجمع الله هاتين الخاصيتين إلا لهذه الأمة، لم يجمع الله خاصية قراءة الكتاب المسطور وقراءة الكتاب وخاصية قراءة الكتاب المنظور إلا لهذه الأمة، لأن الأمم غير هذه الأمة، هناك أمتان قبل هذه الأمة، أمة النصارى وأمة اليهود، فأمة النصارى لم تقرأ الكتاب المنظور، أهملته وعطلته، وأمة اليهود لم تقرأ الكتاب المسطور، وأمة الإسلام هي التي قرأت الكتاب المسطور الذي هو حقائق القرآن، وقرأت الكتاب المنظور الذي هو حقائق الكون، إذ علمت وتيقنت أنهما صادران من عين واحدة ومنبثقان من مشكاة واحدة. فالكتاب المسطور هو كلام الخالق جل جلاله، والكتاب المنظور هو فعل الخالق جل جلاله، فلا تعارض بين قول ربنا وبين فعل ربنا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكلمات هنا على نوعين، الكلمات التامة المنزلة من عند الله وهي كلمات الوحي، والكلمات التي بها يفعل سبحانه وتعالى ويقول للشيء كن فيكون. فهناك الكلمات المنزلة من عند الله وهي كلمات الوحي، وهناك الكلمات التي بها يفعل الله فعله، وهي التي قال الله تعالى فيها إنما قولنا لشيء كن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه كلمات الإيجاد. فهناك كلمات الإيجاد وهناك كلمات الإمداد، أيضا كلمات الإيجاد وكلمات الإمداد، وهناك كلمات الهداية والإرشاد. فكلمات الإيجاد والإمداد هي التي يوجد الله بها الأشياء ويمدها سبحانه وتعالى، وكلمات الهدى والإرشاد هي الكلمات الناطقة التي يتعبد بها سبحانه وتعالى بتلاوتها. هذه أول كلمات الله في الكتاب المسطور، وظلت كلمات الله تتنزل على مدى 23 سنة، وهي تربي هذه الأمة وتنشئها على منهج القراءتين، منهج القراءتين قراءة الكتاب المسطور وقراءة الكتاب المنظور، حتى تكونت هذه الأمة القارئة باسم ربها، لم تقرأ باسم الغرب ولا باسم الشرق أبدا. ما قرأت أمتنا عند تمكينها وعند جمعها بين قراءة الكتابين، ما قرأت بنظرية شرقية ولا بنظرية غربية، وإنما قرأت بربانية، قرأت بالربانية، وشتان بين من يقرأ بالربانية وبين من يقرأ بنظرية شرقية أو غربية ترابية طينية. هذه هي أمة القراءة الربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي القراءة الأخرى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. فهي تتعلم بالربانية وتعلم بالربانية، والربانية لا تتحقق إلا إذا قرئ الكون كله باسم الرب، وإلا إذا جمعت القراءتان لهذه الأمة. لذلك قال ربي: اقرأ باسم ربك، وحذف هنا المقروء للدلالة على العموم. اقرأ كل ما من شأنه أن يقرأ، ولكن بقيد. ما هو القيد؟ هو اسم الرب، اسم الرب الذي هو أوسع دلالة وأجل وأعظم، والذي يدل على الإنعام والإفضال والإكرام. اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت الآيتان الأوليان للحبيب المصطفى، والآيتان الأخيرتان لأمته، لتتعلم ولتخرج من الأمية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيظل قارئا غير كاتب، لأن الأمية في حقه شرف، وأي شرف وعلو، وأي علو، فهي معجزته عليه الصلاة والسلام. من ثم قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيتان للحبيب المصطفى والآيتان الأخيرتان لأمته، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم. نحن أمة القلم، الأمة التي تدون العلوم، تدون العلوم وتحتفظ بها، ثم بعد ذلك تورثها للجيل الذي بعدها. أمة الوراثة التي تحتفظ بكل ما ينفع البشرية، ترث وتورث. ولذلك كان من خصائص هذه الأمة أنها الوارثة، أنها الأمة الربانية والأمة الوارثة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أمة الوراثة التي ترث كل ما ينفع البشرية. إذن هذا هو المشهد الثالث من هذه المشاهد، ومشهد يتطلب الوقوف عنده طويلا، لكن سوف نعود إليه إن شاء الله تعالى في باب المقاصد الذي سيأتي لنا إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى المشهد الرابع من هذه المشاهد، وهو مشهد تأثره صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تلقى الوحي أول مرة تأثر به، أيما تأثر أو أثر عليه، أثر على جنابه الشريف. لماذا أثر على جنابه الشريف؟ لأن الوحي كلام الله، فحين يلامس كلام الله القوي العزيز القلب أول مرة فلا بد أن يؤثر على القلب، ولو كان القلب قلب المصطفى، إنه كلام الحق، كلام الجليل، كلام العظيم، كلام الخالق، كلام رب السماوات والأرض. فحين يلامس هذا الكلام قلبك أيها العبد، فاعلم بأنك تجد لقلبك تأثرا عجيبا وحالا خاصة، فهو يحركك من الداخل، يحرك وجدانك، يحرك شعورك، يحرك قلبك، يحرك فؤادك، يحرك كيانك كله. ولا يوجد كلام في الدنيا له هذه الخاصية، ولهذا قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا القلب الذي يتلقى القرآن أول مرة هو قلب خير خلق الله الذي اختاره الله من بين القلوب. الله نظر في قلوب العباد كلهم فوجد أحب القلوب إليه وأطهرها وأنقاها وأصفاها وأكرمها وأعظمها قبولا لهذا الوحي هو قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك حين تلقاه أول مرة فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تأثر به وأثره، أثر عليه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك التأثير العجيب الذي رأيناه وشاهدناه في حديث عائشة، حيث رجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فؤاد يرجف لأنه قد لمسه الوحي، قد لمسه كلام الخالق، قلب مخلوق لله قد كلمه الله. فالمتكلم هنا والمكلم للقلب هو الله، المكلم للقلب هو الله، والمكلم من قبل الله هو قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن وجد صلى الله عليه وسلم حالا عجيبة، لأنه في بداية التهيؤ، في بداية التكوين الذي أشرنا إليه سابقا، التكوين الثاني، في بداية الولادة الثانية، في بداية الولادة الثانية له صلى الله عليه وسلم، وفي بداية التكوين الثاني، وفي بداية النبتة الثانية، وفي بداية البناء الثاني. فلا بد إذن من أن يحس هذا الإحساس وأن يشعر بهذا الشعور. لذلك رجع صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: زملوني زملوني. رجع وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام إلى أم المؤمنين خديجة، وهنا ينقلنا السياق إلى المشهد الآخر الذي هو مشهد موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، المشهد الخامس، موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وهي تستقبل حبيب الله وزوجها الوفي الكريم، وتراه على حالة لم تشاهدها منه قط، وقد عاشت معه مدة طويلة من الزمن عاشت معه منذ أن كان عمره 25 إلى أن بلغ الآن 40. ما رأت منه هذه الحال، لكن رأت منه من الأخلاق العالية ومن الصفات الجليلة ما شدها إليه وما عرفها بأنه مفرد عالم لا نظير له في عالم الناس. مفرد عالم لا نظير له في عالم الناس، ما رأت من الناس أحدا يشبهه، لا من قريب ولا من بعيد، لا في قليل ولا في كثير. فلما رجع إليها بهذا الحال وهو يقول زملوني زملوني، وجد منها البلسم الشافية، ووجد منها الحصن الحصين والإيواء الكريم، ووجد منها الطمأنينة، استقبلته بواسع عقلها. لقد أكرم الله خديجة بعقل راجح وبفكر ناضج، فليست كنساء عالمها، فقد اختيرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخترها عليه الصلاة والسلام بمجرد اجتهاده وعقله، وإنما اختيرت له من قبل ربه. فالله يهيئه للرسالة من كل جانب، كل الجوانب التي تهيئه وتعده للرسالة ربك سبحانه وتعالى يهيئه بها، وكذلك يختار له هذه الزوجة الواعية العاقلة الناضجة التي تأخذه في تلك اللحظة ولا تحدثه بشيء، وإنما تزمله. هو الآن يحب أن يغطى وأن يزمل وأن يدثر، فقد أخذه الروع والحمى، فيحتاج فقط إلى ماذا؟ إلى إيواء وإلى تزميل وإلى تدثير وإلى تغطية، ففعلت به ما هو في حاجة إليه، فتركته حتى إذا ذهب عنه الروع وعادت إليه حالته الطبيعية، حينئذ هو الذي سيحدثها بالخبر تماما. فلم تظهر له جزعا ولا قلقا أبدا، ليس كنساء اليوم، لو دخل الرجل على حالة من الاضطراب لأخذت تولول وتستغيث وتستصرخ، لأن عقلها المسكينة ضيق جدا لا يتحمل. أما صاحبة العقل الواسع فإنها لم تتغير، بقيت على حالها تماما، لم يتغير فيها لا لون ولا حركة، فاطمأن عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب عنه الروع وعاد إلى حالته الطبيعية، إذا به يحدثها تماما بتلك الصورة التي تلقاها في غار حراء، فأخبرها تماما ونقل لها الصورة تماما بكل حيثياتها، حتى أدركتها رضي الله عنها. فلما أدركت هذه الصورة العجيبة التي هي من آيات الله والتي هي من عجائب الله والتي هي من كرامات الله، إذا بها تطمئنه وتواسيه، وما أحوجه الآن إلى المواساة، وما أحوجه إلى الطمأنينة، لأن الإنسان حين يكون في مثل هذه الحالة يحتاج إلى من يواسيه. لكن كيف واسته؟ تعجبون كيف واسته، وكيف طمأنته، وكيف أزالت حزنه حين أخبرها بأنه عليه الصلاة والسلام يخاف. فأخبرها الخبر وأخبرها بأنه خائف، قالت بكل تأكيد وبكل يقين: كلا، ولا تقال كلا إلا في مقام اليقين، وإلا في مقام الردع والزجر. كأنها تقول: لا لا أيها الحبيب، لا أيها الكريم، لا أيها الطيب، لا يصيبك حزن أبدا، كلا، والله، تقسم بالله، والله ما يخزيك الله أبدا. ثم أخذت تعدد له الخصال عن طريق الاستقراء، بأن هذه الخصال وهذه الأخلاق لا يمكن أن يكون معها سوء لصاحبها أبدا، فهي استقرأت سنن الله في الكون. وما أحوج الناس إلى الاستقراء، إلى استقراء السنن الكونية. لو أدرك الناس السنن الكونية وعاشوا معها لاطمأنوا واستراحوا. لقد أخذت رضي الله تعالى عنها تستقرئ السنن الكونية لتطمئنه، وتقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لا يمكن أبدا لصاحب هذه الخصال أن يخزى من قبل الله أبدا. ونكتفي بهذا القدر حتى نأتي على ما تبقى من هذه المشاهد في درس آخر إن شاء الله تعالى، سائلين في الختام أن يجعلنا من عباده الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، ويهدينا سواء السبيل، ويشرح صدورنا، وييسر أمورنا، ويجعلنا من عباده المصطفين الأخيار الذين حبب إليهم سبحانه وتعالى وحيه الكريم، وحبب إليهم نبيه الكريم، وحبب إليهم لقاءه جل جلاله، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.